هل يجوز للمرأة أن تقضي أيام رمضان مع صوم الست؟ لا، القضاء واجب، القضاء واجب، لأنه بيقوم مقام الفرض، وصيام الست مستحب، فلا نجمع بين واجب ومستحب، وإن جاز أن نجمع بين مستحبات. أما القضاء فهو واجب، وصيام الست مستحب، فتقضي أولا ثم تصوم الست، إذ إنه لا يشترط أن يؤتى بها بعد رمضان مباشرةً.